بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإصالة عدم التزكية تدركه فيما لم يزكى، وهو حرام إجماعا إلى آخر العبارة. تقدم شرح هذه العبارات وبقي التطبيق فقط، فإذا نقرأ تطبيقا للكتاب. فإصالة عدم التزكية وهي استصحاب عدم التزكية لحال الحياة، لأن الحيوان حال الحياة، حال الحياة ما كان مذكى فنستصحب عدم التزكية. فإصالة عدم التزكية تدرجه، أي تدخل الحيوان فيما لم يذكى. يعني عند الشك نقول إنه ليس بمذكى، وهو يعني وغير المذكى حرام إجماعا، يعني ولم يتردد متردد في كون الحيوان غير المذكى يكون حراما، مثل ما غير المذكى مثل ما في كونه محرم بلا شبهة ولا تردين. قال كما إذا مات الحيوان حتف أنفه، كما لا شك في كون الحيوان الذي يموت حتف أنفه يكون محرما، كذلك الحيوان غير المذكى يكون محرما. فلا حاجة، هذا كنا فلا حاجة رد علينا على شيخ الأنصاري، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة، شيخ الأنصاري شو سوى؟ قال الميتة عنوان عام يشمل ما مات حتف أنفه ويشمل ما كان غير مذكى، فإذا استصحاب عدم التزكية استصحاب بكونه ميتة. وشلو لا تقدم، قال فلا حاجة إلى إثبات الميتة، إلى إثبات أن الميتة كما قال الشيخ الأنصاري تعم غير المذكى شرعا. واضح؟ أي فلا حاجة، أي فلا حاجة لأن نجيب المستشكلة القائل بأن استصحاب عدم التزكية لإثبات كون الحيوان ميتة، لإثبات لوازم الميتة من الحرمة والنجاسة، أنه من الأصل المثبت. وهكذا استشكل المستشكل، فأجابه الشيخ الأنصاري على أن الميتة أعام، يعني أن هذه يعني غير المذكى من مصاديق الميتة، كما وأن من مات حتف أنفه أيضا من مصاديق الميتة، فلا يكون من الأصل المثبت. يقول لا نحتاج إلى هذه المقالة. لماذا لا نحتاج؟ قال ضرورة كفاية كونه، كون الحيوان الذي لم يذكى، كونه أي الحيوان الذي لم يذكى، ضرورة كفاية كونه أي الحيوان الذي لم يذكى مثله، يعني مثل ما مات حتف أنفه، مثله أي مثل ما مات حتف أنفه، مثله في أي شيء؟ حكما، مثله حكما. إذا كان محكوما بحكمه وهو مثله حكما، فلا نحتاج على نظر الآخوند أن نعمم الميتة إلى مصداقين، كما صنع الشيخ الأنصاري فرارا من شبهة الأصل المثبت. بل ضرورة كفاية كونه مثله حكما، وذلك لماذا هو مثله حكما؟ قال وذلك بأن التزكية، أو لأن التزكية على اختلاف النسخ حسب الظاهر، وذلك لأن التزكية ما هي التزكية؟ إنما هي أي التزكية عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع من؟ مع سائر شرائطها أي التزكية من البسملة والقبلة والآلة الحديدية وقول الثابت مسلما إلى آخر العبارة. التزكية هذا معناها مع سائر شرائطها، لكن عن خصوصية. ما هي الخصوصية؟ يعني عن كون الحيوان قابلا للتزكية. التزكية قد تكون تامة، يعني قد تكون الشرائط تامة، لكن المذبوح خنزير فإنه لا تفيد فيه التزكية، بل عن خصوصية في الحيوان. عن خصوصية فيما في الحيوان التي صفة للخصوصية. ومن جهة الأدبيات، ولا مو موضوع علمي يرتبط بالأصول، يعني خصوصية نكرة صفتها جيء بها معرفة. فهنا أشكل بعض الأساتذة فنقول عن الخصوصية في الحيوان التي، حتى تكون التي هي معرفة علما صفة علما لكلمة الخصوصية، لا كل التي كلام في خصوصية. عن خصوصية في الحيوان التي بها، بمن بها، يعني بسبب تلك الخصوصية، يا خصوصية بالنوعية قابلية الحيوان للتزكية ككونه شاة، ككونه سبعا، لا ككونه جنب خنزيرا أو كلبا، بل عن الخصوصية في الحيوان التي بها يؤثر الفري إلى آخر العبارة، فري الأوداج مع سائر الشرائط، الذي يؤثر فري الأوداج مع سائر الشرائط فيه أي في الحيوان. ماذا يؤثر في الحيوان إذا تمت الشرائط التزكية؟ شنو يؤثر؟ قال الطهارة وحدها. وين الطهارة وحدها؟ في مثل السباع، في مثل الأرنب الذي إذا تمت فيه شرائط التزكية يكون مذكى، يكون غير ميتة، لكن لا يجوز أكل لحمه، بل فيه الطهارة وحدها، مثل من قلنا كالسباع والأرنب وما شاكلها من الحيوانات التي تصح تزكيتها لكن لا يصح أكلها. أو الطهارة مع من؟ مع الحلية، يعني مع حلية أكل اللحم كما في الغنم والجمال وإلى آخره، أو مع الحلية ومع الشك، احنا إذا شككنا ومع الشك في تلك الخصوصية، يا خصوصية، يعني إذا شككنا أن هذا الحيوان الذي تمت فيه شرائط التزكية إلى آخر ما قلنا، هل هو قابل للتزكية أم هو كلب أو خنزير؟ إذا شككنا ومع الشك في تلك الخصوصية وهي كون الحيوان قابلا للتزكية أم لا، فالأصل عدم تحقق التزكية. واضح كل شيء، كل حيوان شيخ نبي الأصل عدم التزكية. تصحاب عدم التزكية قبل الحياة، حين الحياة عفوا، فالأصل عدم تحقق التزكية بمجرد الفري، الفري الأوداج بسائر شرائطها أي التزكية كما لا يخفى. هذه هي الصورة الأولى علما للشبهة الحكمية. الآن الصورة الثانية علما للشبهة الحكمية. نعم، لو علم بقبوله أي الحيوان، علمنا أن هذا الحيوان قابل علما للتزكية، يعني علمنا أنه مثلا من السباع أو شاة أو ما شكل هذه الأمور. نعم، لو علم بقبوله التزكية وشك في الحلية، وشك في من؟ وشك في الحلية. هذا الحيوان يقينا قابل بالمن للتزكية، موشلو له، لكن شككنا في الحلية أنه حلال، يعني لفقدان النقص شككنا في كونه حلالا أو ليس بحلال، شنقول؟ فإصالة الإباحة فيه محكمة، فإصالة الإباحة فيه محكمة. وأفهم السلم فش نقول؟ فنقول هنا لعدم الأصل الموضوعي الحاكم، لفقدان الأصل الموضوعي الحاكم الذي لا يبقي مجالا للأصل الحكمي، فما فقدنا ولم يوجد هنا أصل موضوعي، يكون الأصل الحكمي هو المحكم في المقام، بل وهو كونه مباحا. فإنه أي الحيوان، فإنه أي الحيوان حينئذ، يعني حين كونه قابلا للتبكية، حين كونه قابلا للتبكية، فإنه حينئذ إنما يشك فيما بأن هذا الحيوان المذكى، هذا الحيوان الذي تم تذكيته أو الذي هو قابل للتذكية، فإنه إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى يعني الذي هو قابل للتذكية وتم تذكيته حلال أم لا. فشكنا وين؟ أنه يقينا هو مذكى، يقينا هو قابل للتذكية، لكنه حلال أو ليس بحلال. فإذا ما عندنا أصل سابق وهو عدم التذكية حتى نقول يكون محكما مجللا، فبقينا نحن والأصل حكمي. ولا أصل فيه يعني ولا أصل موضوعي ها هنا سابق كإصالة من عدم التذكية، ما عندنا الأصل هنا موجود لإحراز كونه قابلا للتذكية، بل ولا أصل فيه أي في هذا المقام إلا بل عندنا أصل واحد وهو أصل حكمي إلا إصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. يقول كل شيء نشك في كونه حلالا أو حرام تجربي إصالة البراءة، التوت حلالا أو حرام تجربيه إصالة البراءة، وهكذا. وهذا عفواً في أنه حلال في أنه من الحلال أو الحرام، هذا إذا لم يكن كلمة هذا إذا لم يكن شروع في الشبهة الحكمية الثالثة، يعني في الصورة الثالثة للشبهة الحكمية. والمراد من هذا أي ما قلنا من جريان إصالة عدم التذكية مجللة، أي ما قلنا من جريان إصالة عدم التذكية، هذا مبين إصالة عدم التذكية جارية. وإذا إصالة عدم التذكية جارية، إصالة عدم التذكية ها هنا عرفنا أنها لا محل لها عفوا، وأجرينا شنو؟ أجرينا إصالة الإباحة، هذا يعني تجري بعبارة ثانية إصالة الإباحة متى؟ إذا أحرزنا التذكية، وإذا أحرزنا التذكية فلا تجري إصالة عدم التذكية، يعني فلا أصل موضوعية محكم ووارد هنا. جين، فإذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم في المقام وكان الحكم لمن؟ للأصل الحكمي. يقول هذا كلام متين، إذا لم يكن هناك أصل موضوعي سابق على أصلنا الموضوعي الذي تكلمنا عنه، هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر، بل يكون كل الأصول الموضوعية مفقودة مو واحد فقط مفقود، إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله أي حيوان لقبوله التذكية، فإذا ثبت اكتبوا فإذا ثبت أصل موضوعي آخر أعلى وأسبق من إصالة عدم التذكية فإنه يكون شنو؟ محكما. أقرأ العبارة، كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان، شككنا على أن الجلل في الحيوان يوجب ارتفاع قابليته أي الحيوان لها أي للتذكية أم لا. نحن شاكين على أن هذا وهو الجلال أهو مانع أم ليس بمانع مجلل، هل يجب ارتفاع قابليته أي الحيوان لها أي لذة فإطالة قبوله أي الحيوان لها أي للتذكية؟ التذكية موجودة، حيوان قابل للتذكية، لكن شفقنا بوجود مانع الأصل عدم المانع المقتضي يكون مؤثرا أثره. بل فإطالة قبول الحيوان لها أي للتذكية معه مع هذا الشك، الشك بمن؟ بوجود المانع وهو الجلل، وهو الجلل معه محكما واقع المثلة، ومعها أي ومع هذه الإطالة وهي قبول الحيوان للتذكية وعدم الاعتناء بمن؟ بوجود المانع أو احتمال المانع، ومعها لا مجال لإطالة عدم تحققها أي التذكية واقع مثلا، فإطالة عدم التذكية ما تجدنا، بل إطالة التذكية تكون جارية، فإذا جرت إطالة التذكية فتكون هي المحكمة في المقام. فهو أي الحيوان قبل الجلل كان، فهو أي الحيوان قبل الجلل، وهنا شككنا أن هذا حيوان الجلال، هل الجلل مانع أو ليس بمانع؟ إن قبل الجلل شنو كان؟ لم يكن، أن كان قابل للتذكية كان كذا، فهو أي حيوان قبل الجلل كان بواسطة التذكية، كان بواسطة من؟ بواسطة التذكية يظهر ويحل بمن؟ بأي سبب؟ بالفري، لكن مو بالفري وحده، بسائر شرائطها أي التذكية، واضح؟ فالحيوان كان هكذا قبل هذا العاقب المحتمل للمانعية. فالأصل أنه أي الحيوان كذلك أي يظهر ويحل بعده، بعد من؟ بعد الشك في مانعية هذا العارض وهو الجلل. زين. أما إذا وجدت حصول موضوعية فهي تكون مقدمة. ومما ذكرنا شروطا في الشبه الموضوعية، وهي شبهتان هنا، ومما ذكرنا ظهر الحال وين فيما، يعني من معرفتنا للشبه الحكمية نتمكن أن نعرف الشبه الموضوعية. ظهر الحال فيما اشتبهت حليته أي الحيوان وحرمته بمن؟ بالشبهة الموضوعية من الحيوان. وإن جملة بيانية، وإن إطالة عدم التذكية محكمة، وإن محكمة إطالة عدم التذكية كما تقدم شرحها فيما شك فيها أي التذكية، في كل مكان شككنا في التذكية إطالة عدم التذكية، لأجل الشك في تحقق ما اعتبر بالتذكية شرعا، لأجل الشك في من؟ في ما اعتبر بالتذكية شرعا. التذكية أمر مركب، مثل قلنا التذكية أمر مركب، بمجرد أن نشك في جزء أو شرط منها الأصل عدمه حتى يثبت. بل فإذا بمجرد أن نشك كما قلنا الآن بجزء أو شرط من شرائط التذكية الأصل عدم التذكية حتى تثبت. كما إشارة للصورة الثانية للشبهة الموضوعية، كما أن إصالة قبول التذكية محكمة، إصالة من؟ قبول التذكية محكمة، وين؟ إذا شك في طرو ما يمنع عنه أن من؟ أن قبول التذكية، فيحكم بها أي بالتذكية فيما أخرج الفري، الفري الأوترج، بسائر شرائطها أي التذكية عداه عدا المانع كالجلل وشلولة. إذا صارت المسألة في الصورة نقول إطالة قبول التفكير هي المحكمة كما لا يحضر فتأمل جيدا طاقة عبارة. انتهينا من هذه الصور حكمية وموضوعية. الثاني كلام عام على أن الاحتياطات من بعد ما أثبتنا على أنه ليس بواجب جئنا لنتكلم، هل الاحتياط حسن بحكم العقل أو ليس بحسن؟ فإن كان هناك خلاف بين الإخباريين والأصوليين في الحكم الشرعي، يعني هل يجب الاحتياط في الشبه التحريمية أو لا يجب، هنا كلام وهنا نزاع. أما في فصل الاحتياط فلا خلاف بين أحد. الثاني لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا. شرعا لمن؟ لأدلة الاحتياط. وعقلا في جميع الشبهات سواء في ذلك العبادات أو المعاملات. في كل شبهة الاحتياط حسن، الاحتياط طيب، لا شك ولا ريب في حسنه عند الجميع، سواء كانت الشبهة البدوية في مورد العبادة مثلا شككنا هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أم لا، لو احتطنا لكان حسنا. وهكذا في كل شبهة كانت في مورد عبادي أو كان في مورد توصلي شككنا على أن دفن الكافرين هل يجب أو لا يجب، شككنا ولم يكن هناك دليل، يقينا لو دفناه لكان من الاحتياط ومن الحسن. بل فإذا سواء في ذلك العبادات أو المعاملات، وأن المحتاط يستحق الثواب، هذا من الأمور المتفق عليها بين الأعلام، وأن علة حسن الاحتياط هو الانقياد. ليش الاحتياط حسن؟ هل الاحتياط إطاعة؟ إطاعة لا، الإطاعة امتثال أمر الصلاة، امتثال نهي الصلاة، نهي الصوم وما شابه، هذه إطاعة. أما في مقامنا هذا فيكون من باب من؟ من باب الانقياد. فحسنه وثوابه من باب من؟ من باب حسن الانقياد وثواب الانقياد. فموضوع الاحتياط يتحقق في التوصليات. كل التوصليات الاحتياط فيها لم يواجه شبهة وإشكالا لعدم حاجتها إلى نية القربة. كل عمل توصلي يمكنك أن تحتاط فيه لأنه لا يحتاج إلى نية القربة، فتحقق الفعل في الخارج بكل ما تحتمل فيه وقمت. ولكن لو كانت الشبهة تعبدية، مشكلتنا وين؟ إذا أكو إيراد كما سيأتي، وين في الشبهة تعبدية كالدعاء، كهل الدعاء واجب عند رؤية الهلال أم لا؟ إثناء مسألة عبادية لهم عبادية، إذا كان الدعاء واجب يجب أن ندعو بنية القربة وشلولة، فهنا ربما يرد إشكال، فهل الدعاء واجب أم لا؟ فيشكل الأمر هنا لماذا؟ لأن قصد القربة يتوقف على الأمر، اسلام مورد نجيب مورد نجيب هذا الدعاء عند رؤية الهلال في من نجيبه بقصد القربة. قصد القربة شنو؟ يعني امتثال أمر. يجب أن يكون الأمر محرزا حتى نمتثل أمرا، لأن قصد القربة يتوقف علينا على الأمر، وإتيان العمل مع قصد القربة تشريع محرم. كأن قائلا يقول نأتي ونقول نمتثل للأمر، يقول الأمر فرع وجوده، وأنت تتكلم في الشبه البدوية يعني أنك شاك بوجود الأمر، فلو قلت أمتثل للأمر لكان من التشريع، فبدلا من أن تتقرب تصبح بعيدا عن ساحة المولى. وإتيان العمل بلا قصد قربة لا يكون من مصادق الاحتياط، لا يكون من مصادق من؟ من مصادق. كان قائلا يقول خوفا وفرارا من شبهة التشريع والبدعة في المقام أأتي بالدعاء بلا نية قربة. نقول الاحتياط معناه كل ما تحتمل بكل حذافير الأمر أن تأتي به، فلو جئت به بلا نية القربة لما كان من الاحتياط، وأنت تريد أن تحقق الاحتياط. فالآن عرفنا حتى الآن هذا الأمر على أن الاحتياط حسن على كل حال، إلا أنه ربما يشكل جريان الاحتياط في العبادات فيما إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب كالكراهة أو الإباحة، تردد أمر شيء في شبهة بدوية على أنه هل هو واجب أو شنو أو مباح أو مكروه، كما إذا دار أمر صلاة الجمعة بين كونها واجبة أو مكروهة أو مباحة، وبعضهم قال أو محرمة مثلا. واضح مثلا الآن دار أمر الصلاة في يوم الجمعة على أن صلاة الجمعة هي واجبة أو مكروهة أو مباحة أو محرمة، واجب أو مستحب يعني الكلام عنه، لا هناك لا إشكال. الإشكال وين؟ في هذه المواطن. فهنا لو أردنا أن نأتي بالصلاة بداعي أمرها لكان قصد امتثال الأمر. هنا لو أردنا أن نأتي بالصلاة بنا الصلاة يوم الجمعة بداعي أمرها بداعي امتثال أمرها لكان قصد الامتثال يتوقف على إحراز الأمر في كل مكان. إذا أردت أن تمتثل شيء وكان عباديا لابد أن تحرز الأمر، إما تفصيلا كما لو علمت بوجوب صلاة الجمعة. إذا علمنا أن صلاة الجمعة واجبة تصير مثلا هذا علم تفصيلي، هنا تأتي به لوجود الأمر ولا يقال احتياط، هذا بعد هذا أمر كوجوب الصلاة عموما، كوجوب الصوم، كوجوب الحج، كوجوب الخمس، ككذا أو إجمالا كالعلم بوجوبها أو وجوب صلاة الظهر. نوبة الظهر يوم الجمعة، لكن بأي داعي بأي نية؟ بنية وجود أمر هو ها هنا أم ها هنا، فنأتي به على نحو الإجمال. ولكن فيما نحن فيه وهي الشبهة البدوية التي نحتمل الوجوب في المقام ثم لا نحتمل الوجوب في من في صلاة الجمعة لعلها واجبة ولعلها موجبة أو مكروهة أو كذا لا يمكن قصد القربة. ليش ما يمكن قصد القربة؟ لأنه تشريع فيحصل الأمر زين. فإذا الاحتياط حسن مطلقا ولا شبهة ولا إشكال في ذلك. إنما يشكل الاحتياط في من؟ في الأمور العبادية. يا أمور عبادية إذا دار أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب. وأما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب لوجود الأمر على كلا الفرضين فلا محذور من الاحتياط هاهنا، كما لو شككنا بوجوب او استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، لأن جهالة العنوان والوجه ليس بلازم في العبادة. أما لو دار الأمر بين من؟ بين كون الشيء واجبا أو مستحبا، شككنا على أن رؤية الهلال أهي واجبة، الدعاء عند رؤية الهلال أهي واجبة أو مستحبة. التوجه كون الشيء واجبا يعني مأمور به، كون الشيء مستحبا يعني مأمور به، فالأمر على الفرضين موجود. فإذا جئنا بالدعاء عند رؤية الهلال فإذا جئنا به لداعي الأمر الذي فيه لا يكون تشريعا لوجود الأمر. فإن قلت الأمر لعله وجوبي ولعله استحبابي تقدم على أن العبادات لا يجب أن نأتي بها بنية الوجه بنية وجوبها أو بنية استحبابها. فإذا بقي المثال في العبادة فيما لو دار أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب، فهنا أجوبة عديدة لدفع الشبهة. مصابحة شبهة، إن أتينا بالشيء بنية القربة كان تشريعا، وإن أتينا به بلا نية القربة لم يكن احتياطا. الآن ندفع هذه الشبهة. أولا، ما عن الشيء الأنصاري من أنه يمكن قصد الأمر هاهنا. الشيخ قال يمكن أن نحصل على أمر هاهنا، مشكلتنا هي شيء عدم وجود الأمر، فكيف ننتسب الشيء بلا وجود أمر فيكون تشريعا؟ يقول يمكن أن نثبت أمرا هاهنا من طريق برهان، أي من طريق استكشاف المعلوم من علته. برهان اللسن هو الوصول إلى المعلول من طريق التي، فمن حسن الاحتياط. الاحتياط حسن بلا شك ولا ريب، هذا الآن ترددني فقال الشيخ. فمن حسن الاحتياط الذي هو العلة نستكشف الأمر بال احتياط. الاحتياط حسن لو حسن يقينا حسن، هذا الفصل صار علة علما لكي نعرف على أن كلما حسنه العقل حسنه الشرع، وكلما كان حسنا الشرع يأمر به. وإذا ثبت الأمر نأتي بالعمل بداعي ذلك الأمر مصاحفا صار له أمر، وإذا صار له الأمر يأتي به بأي داعي بجاه ذلك الأمر الذي حصلنا عليه من حسن الاحتياط. فيكون العمل عباديا. وذلك لأن نعلم بحسن الاحتياط عقلا، ونعلم بأن كلما حسنه العقل حكم به الشرع، فالعلم بالحسن يكون قلة لثبوت الأمر الشرعي بما بالاحتياط، كما أن العلم بالقبح في مقام يكون علة لثبوت النهي. واضح عبارة حد الآن؟ فإذا هكذا استدل الشيخ، يعني من طريق العلة وصلنا إلى وجود المعلول وهو الأمر. الاحتياط حسن بلا شك ولا ترديد، وإذا كان حسن عرفنا لقاعدة معلومة أن كل ما حسنه الشرع العقل حسنه الشرع، وإذا كان حسنا كان مأمورا به، وإذا كان مأمورا به حصلنا على من؟ على الأمر. من حسن الاحتياط نحصل على من؟ على الأمر. فنأتي بالعمل لداء ذلك الأمر الذي استكشفناه من من؟ من الحسن. ولكن الأخن أورد على الشيخ بأن هذا الكلام يستلزم الدورة، يستلزم شنو؟ الدورة. بالتوجه كثير من مواد الدورة نتكلم فيها في الأمور الاعتبارية فيها تأمل، لأن الدور والمحل في الأمور التكوينية والثبوت في الأمور غير التكوينية يجب أن يكون من البديهيات الواضحة. على كل كثير من هالموارد دور مشاكل أو إدخال كثير من الأمور الفلسفية في الأصول أصبح من المعقدات لبحوث الأصول. أورد على الشيخ بأن هذا الكلام بأنه يستلزم الدور. لماذا يستلزم الدور؟ لأن الأمر بالاحتياط كالأمر بالصلاة والصوم يكون إيجاب الاحتياط حكما، والاحتياط موضوعه مشكلة. الاحتياط هو الموضوع، كونه واجبا على حكم لا محكم. فإذا الاحتياط واجب يكون من فروعنا، من فروع الموضوع، فالحكم والأمر بالاحتياط من متفرعات الاحتياط، فالاحتياط هو الموضوع السابق والحكم هو الفرع اللاحق والعارض اللاحق. فإذا لا بد من وجود الاحتياط في الرتبة السابقة على الإيجاب والأمر. إذا كان الاحتياط هو الموضوع، إذا كان الاحتياط هو الموضوع، فمن البديهي تقدم الموضوع على من؟ على حكمه، والمعروض على من؟ على عارضه. فعلى هذا يجب أن يكون الاحتياط قد ثبت في الرتبة السابقة على من؟ على الأمر، على الحكم. فالأمر بالاحتياط يتوقف على ثبوت الاحتياط في رتبة سابقة، وهي رتبة الموضوع. لتوقف الحكم على موضوعه والعرض على معروضه، فيكون الأمر بالاحتياط متوقفان، هذا الأمر هو الحكم، متوقفان على ثبوت الاحتياط. شنو الأمر متوقف على من؟ على موضوعه وشنو؟ والحال ثبوت الاحتياط على الفرض أصبح متوقفان على من؟ على الأمر. فيدور واضح، توقف الأمر بالاحتياط على وجود الاحتياط، والمفروض أن الاحتياط متوقف على من؟ على الأمر بالاحتياط. أو نقول هكذا قال بعض الأساتذة في المقام، بعضهم بعض الصراحة قال بالتوجيه للقصة أو نقول يعني لمن للتوجيه مثلا في الدور أو نقول الحسن علة للأمر بالاحتياط معتونة قلنا شفاش قال قال الحسن حسن احتياطي يكون كاشفا وعلة عن وجود الأمر الحسن علة للأمر بالاحتياط فإذا الحسن عارض على الاحتياط يصير الحسن عارض علينا على الاحتياط إذا كان الحسن عارضا على الاحتياط يجب أن يكون الاحتياط موجودا فإذا يتوقف الحسن على ثبوت الاحتياط والاحتياط على الفرق بيننا والاحتياط متوقفون على ثبوت الأمر والأمر متوقف عليما على قصص على ثبوت الحسن لأن الحسن قلنا هو العلة سيده أيضا على هذا التفسير أو على التفسير الأول للدور الدور يكون متحققا في المقام على مذهبنا على مذهب الآخون بنظره ردا على الشيخ الأنصاري رحمه الله شو عبارة مختصرة فالأمر بالاحتياط يتوقف على إمكان الاحتياط مثلا فالأمر بالاحتياط يتوقف علينا على إمكان الاحتياط وإن كان الاحتياط على الفرض نريد تحصيله من الأمر بمن بالاحتياط سيكون دورا حيواط عبارة الآن نطبقها في الكتاب شيئا بعد شيء الثاني إنه ضمير شأن لا شبهة أي من الأمور البديهية الثابتة بلا شبهة ولا ريب لا شبهة في حسن الاحتياط يعني إن ناقصنا فقد ناقصنا في حكم الاحتياط على أنه هل أوجبه الشارع أو ما أوجبه وإلا في حسنه لا نزاع بيننا وبين الأخباريين لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا لأدلة الاحتياط الشرعية وعقلا كون الاحتياط من المستقلات العقلية التي لا يتردد متردد على أن من جاء بالشيء لإحراز الواقع كان عمله حسنا بل وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية لا شك أن الاحتياط مطلقا شبهة تحريمية شبهة وجوبية إلى مثلنا تقدم الآن في العبادات وغير العبادات من بقية التوصليات والمعاملات كما لا ينبغي الارتياب والشك والريب وين استحقاق الثواب هذا من المسلمات على أن من احتاط يستحق الثواب ولو ثواب من الانقياد بل ينبغي الارتياب كما لا ينبغي الارتياب استحقاق الثواب علما على الاحتياط فيما إذا احتاط فاطمة هذه كلمة هو عطف تفسيرا لما تقدم وأتى إذا احتاط في معنى احتاط هذا معنى الاحتياط وأتى إذا احتاط وأتى أو ترك أتى والمورد أتى بداع احتمال الأمر ترك والمورد بداع احتمال النهي لفظ نسب مرتب على ما تقدم زين فإذا هذا من المسلمة تشوفه وين الله تعبنا في مسألة العبادات إذا دار الأمر هو أحسنت في الوجوب وغير الاستحباب وربما يشكل ليش قال وربما لأن بنظره أن هذه الإشكالات جميعا ليست في واردة كما سيأتي من المصنف وقد مر في الجزء الأول على أن نية القربة ليست شرطا شرعيا دخيلة في هيكل الشيء وإنما هي أمر عقلي على شرط يديها وربما يشكل في جريان الاحتياط وين في العبادات مو مطلقا في المعاملات لا في العبادات لكن وين هم في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب يوجد جدار أمر بين الوجوب وغير الاستحباب لأن دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب لا شبهة لوجود الأمر على الفرضين من بيان الاستشكال من جهة أن العبادة هذا يشكو إشكالنا لماذا هناك إشكال قال من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القصد أنت لدي تجيب أمر عبادي من باب الاختيار تجيب بداعي أمره موجر له أنت من حين أحرقت الأمر تنجيت به بداعي الأمر كنت مشرعا وإن جئت به لا بداعي الأمر لن يكون احتياطا من جهة أن العبادة لا بد فيها أي العبادة من نية القرب أقوم ما لا شك ولا ريب فيه كون العبادة يجب أن تكون قربية موجر له من نية القرب المتوقفة صفة علما لنية القربة هذه القربة المتوقفة علينا على العلم بأمر الشارع تفصيلا مثل من الصلوات الخمس نعلم علما تفصيليا في وجوبها نعلم علما جزميا في وجوب صلاة الظهر والمغرب وكذا وكذا ونعلم علما تفصيليا فيما في وجوب الحج والصوم أو إجمالا وين كما لو تردد الفقيه بعد جزمه بالوجوب على أن الواجب هي صلاة الجمعة في ظهر الجمعة أو صلاة الظهر حيسمونه إجمالا بل من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا وحسن الاختيار عقلا لا يكاد يجدي في رفع وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الاشكال شوف شنو قال الاحتياط حسن عقلا اذا كان حسنا عقلا من هذا الطريق من جهة حسنه نستكشف الأمر يعني من طريق دليل العلمي نستكشف يقول هذه المقالة للشيخ الأنصاري كما فرطلها الآن ليست بصحيحة وحفظ رد من رد علي من على الشيخ الأنصاري أرد سويته لأن الجزء الثاني هو محط نظر الآخر جزء كما أنت الغالب على الشيخ الأنصاري وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال واضح مثلا يقول لا يرفع الإشكال الإشكال نحن قلنا إشكالنا موجود متحقق على أن أمر مو موجود كأنك تريد أن تحصل على من على أمر من طريق جيد لبني وهو أن من حسن الاحتياط بقاعدة الملازمة بين كل ما حسنه العقل حسنه الشارع وأمر به تريد أن تحصل على معلول وهو الأمر وش ينتج تسوي يقول لك هذا يلتزمه الدور وكل ما استلزمه الدور يكون محالا ولو قيل ووصيه ولو قيل بكونه بكون الحسن موجبا لتعلق الامر به شرعا ليش قال ولو قيل ان هذه القاعده هي محل خلاف على أنه هل لدينا هكذا قاعدة أن كلما حسنه العقل حسنه الشارع ثم نقول وكلما حسنه العقل أمر به الشارع لعله حسن لن يصل إلى مرتبة الأمر فكم من حسن عقلا لكن لا نتمكن أن نجزم أن كلما يحسنه العقل يقينا لقد أمر الشارع أمرا وجوب جلبه وأمره ولو قيل ولذا حطها مسألة مبنائية ولو قيل بكونه أي الحصن موجبا لتعلق الأمر به أي بالشيء شرعا بداهته لا يكاد يجدي ليش لا يكاد يجدي جوابه لا يكاد يجدي بداهته توقفه أي الاحتياط أو الحصن توقف هذا الحصن والاحتياط عليهم على ثبوته وهنا الذي نقول حصن من الحصن شنطلع أمر هذا الأمر متوقف علينا على ثبوت الاحتياط لأنه فرع على موضوعه لأنه عارض على موضوعه وكل عارض فرع ثبوت المعروف بداهته توقفه هذا الامر الناس جميعا من قصد من الاحتياط علينا على ثبوته على ثبوت الاحتياط فلا بد من ثبوت احتياط سابقا حتى يكون هذا عارضا عليه. يا بهذا حكم حكي هذا لماذا الامر يجب ان يتوقف على احتياط مفروض سابق متحقق يا توقف العارض دائما المحمول يتوقف على الموضوع والعارض على المعروض وسلله والى اخره توقف العارض على معروضه واضح المسلم. هذا توجه قاعدة حكمية نحن جايين نخلصها وين؟ جايين نخلصها بأصولة الآن من المسلمة على أن المعلوم لا يكون من مبادئ العلة لا يكون من مناشي تحقق العلة وشلل يبقى شيء واحد المعلوم يمكن أن يكون كاشفا عن العلة بس قد ما بيشكل تبديل الممكنات معلولات تكشف وتحكي عن الحق سبحانه وتعالى فالمعلول يكون آية وعلامة ولا يكون من مبادئ يعني من مكونات العلة واضح مثلا والعقال فكيف يعقل مثل على الشيخ مراد على أنه من باب الكاشفية مو من باب ماذا مو من باب المبادئ لكن الشيخ بعد مو موجود والأصل جاء من بعده فأخذ يهاجم الشيخ في كل مقطع فكيف يعقل أن يكون أو أن يكون الأمر ناتج من الحصن من مبادئ ثبوته من مبادئ ثبوت من مبادئ ثبوت الاحتياط لعل الشيخ قلنا مراده من مبادئ ثبوت الاحتياط من كواكب الاحتياط رب شيء يكون موجودا والشيء المتأخر ليس من علله ومبادئ لكنه يكون كاشفا وحافا عنه على كل فكيف يعقل أن يكون الحسن أو حسن الأمر وحسن الأمر بالاحتياط من مبادئ أي من علل مبادئ نظرا عند علم من مبادئ ثبوته أي من مبادئ ثبوت الاحتياط فإنه دور لأن الاحتياط يكون موضوعا والأمر به يكون حكما والأمر به يكون حكما فيكون الأمر بالاحتياط متوقفا على ثبوت الاحتياط فيكون الأمر بالاحتياط متوقفا على ثبوت الاحتياط والحال أن ثبوت الاحتياط حسب الفرق متوقف على من على ثبوت الأمر وهو دور كما تقدم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.